السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب رياض الصالحين في باب الصيام: قال: باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث وأمثالها تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في فعل الخير وفي جميع المجالات وفي أبواب الخير كلها، من الصلوات، في التهجد، وفي الصدقات، وفي تلاوة القرآن، وكثرة الذكر، وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي كان عليه الصلاة والسلام هو القدوة في ذلك لأمته. ولأن هذا الشهر المبارك موسم خير ومرابحة مع الله ومتاجرة، فكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، ولا سيما حينما يلقاه جبريل عليه السلام يدارسه القرآن، لكان أجود بالخير من الريح المرسلة. فينبغي للمسلم أن يجود بما تفضل الله عليه، يحسن إلى إخوانه المسلمين، يمد يد العون للمحتاجين، يتذكر حالة الأيتام والأرامل والعجزة ممن ليس لهم دخل يكفيهم. فإن المسلمين كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لأن المسلمين يبذلون أموالهم يريدون بذلك وجه الله. المسلم الحق يبذل ماله من أجل أن يتقدمه، فإن من قدم شيء قدم عليه. فإذا قدمت مالك وجدته أمامك، والله عز وجل قد مدح الذين يطعمون الطعام وينفقون الأموال في سبيل الله، حتى مع حاجتهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، مع أنهم محتاجين إليه ويحبونه ولكنهم يقدمونه ويؤثرون غيرهم على أنفسهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، يعني ما أطعمناكم من أجل أن تمدحونا أو تحبونا أو تخدموننا أو لأي غرض من الأغراض، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما نريد منكم تمدحونا أو تثنوا علينا. ولذلك الصدقة السرية أفضل من الجهرية، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ذلك اليوم ينبغي لمسلم أن يبذل شيء حتى يتقي به شر ذلك اليوم. اتقوا النار ولو بشق تمرة، والإنسان إنما يستظل بأعماله بصدقاته، فالصدقة تطفئ الخطيئة وتذهب غضب الرب وتدفع ميتة السوء وتكون سببا في شفاء المرضى. حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وتلقوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. الصدقة تكون حرزا لمالك وشفاء لمرضك وتكفيرا لسيئاتك، وتكون سببا في رزقك. ما نقص مال من صدقة، بل تزده بل تزده، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وأفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تترك الصدقة حتى إذا بلغت الروح الحلقوم، أيقنت بالموت وفراق المال، تقول أعطوا فلانا كذا وأعطوا فلانا كذا، وقد صار المال لفلان، يعني أصبح ميراث الآن، ليس لك فيها التصرف التام، لكن الله جاد علينا بثلث أموالنا صدقة علينا زيادة في حسناتنا. لكن ما دمت صحيح وشحيح معافى تصدق وابذل ولا تحسب، لأن ذلك عند الله مكتوب لك ومحفوظ ومضاعف. من تصدق بوزن تمرة من رزق حلال ولا يقبل الله إلا الحلال، من رزق طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإن الله يتقبلها عز وجل بيمينه وكلتا يديه يمين، فيربيها وينميها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل العظيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول عليه الصلاة والسلام: أيكم مال وارثه أحب إليهم ماله؟ أيكم ماله أحب من مال وارثه؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. مالك الذي تقدمه أمانك، هذا رصيدك، هذا الذي تجده أنت، لأنك إذا قدمته قدمت عليه فوجدته لك محفوظ ومضاعف. أما المال الذي تتركه فهو للورثة، الطيب منهم يقول الله يرحمه، جزاه الله خير، الله يغفر له، هذا الطيب. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فالصدقة تنفع صاحبها إن أخرجها في حياته وإن أجراها بعد وفاته، لكن كونك تقدمها أمامك أفضل. فإن الملائكة إذا مات ابن آدم يقولون ماذا قدم، وبنو آدم يقولون ماذا أخر. الملائكة يفرحون لك بالخير، يريدون أن تقدم شيئا من الأعمال الصالحة تنفعك، وبنو آدم يريدون أن تؤخر أموالا تنفعهم. فلا تبخل على نفسك، فإنك في حاجة إلى مثقال الذرة تنفعك وتثقل ميزانك. الصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك. الصدقة أفضل ما تكون سرا، حيث لا يدرى من الذي دفع، يعني الفقراء أهل البيت الذين طرقت عليهم الباب في ظلمة الليل لا يدرون من أنت. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تعطيهم وتمن عليهم، لا تقول ادعوا لي، لا، هم إن شاء الله سيدعون لك، ولو لم يدعوا فإن الله هو الذي أمرك بفعل الخير ووعدك بالثواب، فلا تخف، ابذل ولا تمن. وقد ورد في الحديث أنه ما من يوم طلعت فيه الشمس إلا وملكان، أحدهما في المشرق والثاني في المغرب، يقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. والصدقة حينما تبذلها من مالك طيبة بها نفسك تريد بها وجه الله، فإن الله عز وجل قد قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ما قدمت ستجده، إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يعني سبعة أصناف من الناس، ليسوا أشخاص فقط، يعني كل من اتصف بهذا العمل يكون ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يعني يوم القيامة الشمس تدنو من رؤوس الخلائق حتى تكون منهم على قدر ميل. نحن الآن ما نستطيع أن نصبر لها دقائق وبين وبينها ملايين الأميال، فكيف إذا دنت وكانت على رؤوسنا على قدر ميل؟ يبلغ العرق يوم القيامة من أهل الموقف على قدر أعمالهم، كلما كثر عملك الصالح هان عليك الحر وقل العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه يعني محل الوضوء، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه النصف الأسفل، ومنهم من يلجمه العرق إرجاما يعني يصل إلى فمه على قدر عملك. ومن المؤمنين من يظلهم الله تحت ظل عرشه فلا يحس، لأنه في ذلك اليوم حينما تكون الشمس على قدر ميل ليس فيه ظل إلا ظل العرش، يظل الله به من يشاء. فممن يظلهم الله تحت ظل عرشه إمام عادل، لأن الله عادل يحب العدل، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه، متحابين في الله ما تحابوا من أجل الدنيا، ورجل معلق قلبه بالمساجد ما يطمئن ولا يرتاح إلا في المسجد، كل ما خرج من المسجد قلبه مشتاق إليه حتى يرجع إليه، وشاب نشأ في طاعة الله ما يميل إلى المعاصي مع شبابه قد أعانه الله على نفسه، وإن الله لا يعجب من الشاب ليس له صبوة، أو قال يضحك إلى الشاب ليس له صبوة، يعني ليس له ميل إلى الذنوب، فهذا من فضل الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال في مكان خالي والأسباب متوفرة، لكنه قال إني أخاف الله رب العالمين، طردها وحجز نفسه وصبرها على طاعة الله وصبرها عن معصية الله وقال إني أخاف الله رب العالمين. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ما راح يتحدث أعطيت فلان كذا وتصدق على فلان وأعطيت العائلة فلانية وتصدقت هذه السنة بكذا وكذا، لا لا أهله ولا غيره، يمينه تنفق شماله ما تدري، يعني من شدة إخفاءه للصدقة. فهؤلاء ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هذا بالنسبة للجود بالمال وأن عواقبه حميدة وفضله عظيم، فضل البذل والعطاء والإنفاق في سبيل الله، فإن الله عز وجل أعطاك وأمرك أن تعطي مما أعطاك، ووعدك الخلف والمثوبة، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فأنفق وجد، اقتد بالمصطفى عليه الصلاة والسلام فقد كان أجود الناس، ولا سيما في رمضان أجود ما يكون في رمضان، ما يمسك مال عليه الصلاة والسلام، وما سئل شيء يملكه ومنعه أبدا، وكان أزهد الناس في الدنيا وأقلهم حظا بها، لأن الله قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقد قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فابذل من المال الذي أعطاك الله ولا تبخل، فإن الله عز وجل لما خلق الجنة خلق جنة عدن وغرسها بيده، قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، قال عز وجل وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. فإن الله كريم يحب الكرم ويحب الكريم الذي كرمه يريد به وجه الله، وأما البخيل فإن الله يكرهه، ولا سيما في الزكاة الواجبة التي هي ركن من أركان الإسلام، فإن من بخل بها ومنعها فإن ماله يطوق يوم القيامة عليه طوق من النار في قبره. ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ومن مات فقد قامت قيامته، ففي القبر يطوق ماله عليه طوق، ويسلط عليه شجاعا أقرع حية عظيمة تنهشه وتقول أنا مالك أنا كنزك. ويوم القيامة حينما يبعث الله الأولين والآخرين يقام مانع الزكاة ويحمى ماله إذا كان ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامها، الأوراق هذه وأمثالها تحول إلى رصيدها الأول ذهب وفضة، والله يعلم عز وجل قدرها ومقدارها وكيفيتها ومكانها. فإنها تصفح يوم القيامة صفائح من نار، فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم، يعني يقال لهم يوم القيامة يوبخون هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه الزكاة الواجبة، فاحذر من التساهل بها ونقصها وتأخيرها. وإذا كان ماله من الإبل أو البقر أو الغنم يبطح لها وتدوسه بأقدامها بأخفافها وأظلافها وتعضه بأفواهها وتنطحه بقرونها في يوم مقداره 50,000 سنة، كلما انتهى أولها كلما انتهى آخرها عاد عليها أولها 50,000 عام وهو يعذب بماله الذي منع زكاته. فاتق الله أيها المؤمن، فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام، أدي زكاة مالك وتصدق بشيء ينفعك، فإن الله أعطاك وأمرك أن تبذل مما أعطاك ووعدك بالزيادة بالخلف بالبركة بالثواب، وهو لا يخلف الميعاد عز وجل. ثم إنه ما كلفنا كثير، إذا صار عندك 1,000 ريال كم زكاته؟ 25 ريال هل تعد شيء؟ 25 ريال زكاة 1000 ريال. والمال مال الله ليس مالنا، الله يعطينا إياه امتحان واختبار. وأما الحديث الثاني، لأن القارئ قرأ علينا حديثين، واحد يدخل في الصدقات والبذل والجود والكرم، والثاني في الصلاة والقيام. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر، يعني العشر الأواخر من هذا الشهر، طوى فراشه، يعني ما ينام على فراش نوما مستقر، وأحيا ليله وشد المئزر، يعني تجنب النساء لأنه يعتكف عليه الصلاة والسلام. وكان طول عمره في كل الليل يصلي، يعني في حياته كلها يصلي في الليل طويلا حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام من طول القيام، وكان يبكي بكاء شديد من خشية الله، لكنه في رمضان أشد، ولا سيما في العشر الأواخر كما أخبرت أم المؤمنين رضي الله عنها، يعتكف يلازم المسجد ويتفرغ للعبادة. وقيام الليل من أفضل الأعمال والقربات التي يتقرب بها العبد إلى الله، فأبواب الخير كثيرة. قيام وتلاوة وذكر صدقات صيام جهاد بر صلة، أمر بالمعروف نهي عن منكر، كثير أبواب الخير من وفقه الله. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، لكنه من أفضل الأعمال البدنية القيام الصلوات، ولا سيما صلاة الليل، فإن صلاة الليل مشهودة، وهي سبب في نور الوجه وسعة الرزق وتفريج الهم، فإن الله عز وجل مدح الذين يقومون في الليل ويتركون الفراش من أجل الله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، جمعوا بين القيام وبين الصدقات ومما رزقناهم ينفقون. فإنه يوم القيامة كما ورد في الحديث أنه ينادي مناد، أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فيقومون وهم قليل فيؤمر بهم فيدخلون الجنة، أو قال فيدخل الجنة بغير حساب. وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم، يقول الله عز وجل إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل المحروم. جمعوا بين صلاة الليل وبين الصدقات والمستغفرين بالأسحار، فإن الرب عز وجل من كرمه لعباده إذا كان آخر الليل الثلث الآخر ينزل إلى السماء الدنيا وينادي ينادي عباده ليكرمهم، هل من تائب فأتوب عليه؟ يعني هل فيكم أحد يقوم يعتذر يستعتب من ذنب اقترفه؟ فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، ما يعظم عليه شيء مهما كان الذنب. إذا صدقت مع الله ينادي الرب عز وجل في آخر الليل في كل ليلة، فكيف في ليالي رمضان؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيب دعوته؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى يصبح الصبح قم واجعل لك نصيب في هذا الوقت المبارك، وليس في رمضان فقط. لا تكن من الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، ما يتصدق إلا في رمضان، ولا يتهجد إلا في رمضان، ولا يصوم إلا في رمضان. رب شوال ورمضان وغيره واحد، فرصتك يا ابن آدم ساعتك التي أنت فيها، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. اغتنم حياتك وابذل ما ينفعك، سواء في صلوات أو في صدقات أو بالذكر. من عجز ما عنده مال يتصدق عليه بالذكر، من لا يستطيع القيام عليه بالذكر، من لم يستطع الجهاد عليه بالذكر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله واستغفر الله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أشغل نفسك، أشغل لسانك، اغتنم فرصة وجودك في الدنيا. قد يأتي عليك يوم تتمنى تسبيحة أو كلمة طيبة ترجح ميزانك يوم القيامة. عليك أن تجعل لك نصيب من قيام الليل ولو كان قليل. رحم الله امرؤا قام من الليل وأيقظ زوجته، فإن أبت نضح في وجهها الماء ثم قام وصليا. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظ زوجها، فإن أبى نضحت في وجهها الماء ثم قام وصليا. إذا رأى الرب عز وجل عبده أو أمته ترك الفراش وقام يتوضأ يجاهد نفسه، يصف قدميه، ينصب وجهه، يناجي ربه، يتلو كتابه، قال الله عز وجل للملائكة: انظروا إلى عبدي يترك فراشه من أجلي ولو شاء لرقد. اعتبروا واقتدوا، فإن المصطفى عليه الصلاة والسلام وسلف هذه الأمة كانوا معروفين بالعبادة والمنافسة والمسارعة والمسابقة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. متنافس في كل شيء، في الصدقات، في الأعمال، في القيام، في الذكر، في التلاوة، بالبر، كل عمل صالح نافس فيه، سابق سارع. لا تغلبك نفسك، جاهدها وأتعبها لتريحها. وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، تصدقوا بصدقة السر ليوم عسير، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، فإن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن جهنم 70 خريفا. نسأل الله القبول والتوفيق والعتق من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك سألني، يقول: رجل ورث قطعة أرض ونوى أن يبيعها ومر عليها الحول، قل هل عليها زكاة؟ إذا كان يريد أن يبيعها ليضارب بها تجارة، يعني يبيعها ليشتري مكانها ويبيعها وهكذا، فهذا نعم، هذا يزكيها. كل ما دار الحول تقدر من قبل أهل المعرفة ويزكيها، سواء باعها أو لم يبعها، ما دام على نية المضارة بها تجارة. أما إذا كان سيبيعها يشتري بيتا يسكنها أو يعمر بيت أو يزوج ابنه أو يتزوج أو يشتري شيء ينفعه، فهذه ليست عروض تجارة. لكن لو باعها وجلس ثمنها عنده ودار عليها الحول مع ماله، يزكيه على أنه مال عام. حسن الله عليك سألني، يقول: هل أدخر زكاة المال وأزوج بها مسكين عندما يكبر؟ لا تدخر زكاة المال، إذا حلت فقد وجبت عليك فاحذر من حبسها، فربما تلف مالك بسبب حبسك للزكاة. أعطها من فرضه الله لهم ولا تجتهد من عندك. إذا كنت تريد أن تزوج أحد أو تنفع أحد بعمل خاص، فمن مالك الثاني، مالك الصدقة، صدقة التطوع. أما الفريضة فلا نجتهد فيها، لأن الله عز وجل ما ترك لأحد أن يجتهد فيها، فرضها وبين أهلها، فعلينا أن نتق الله وننقي أموالنا من الزكاة من حين ما تحل، من حين ما يتم الحول، الشهر الذي قررت أنك تزكي فيه. إذا جاء هذا الشهر تحصي ما عندك، سواء في البنك، في صندوقك، عند الناس أمانات أو ديون أو شيء، تحصيه كله وتجمعه وتزكيه، ولا تجتهد اجتهادات من عندك. أبني بمسجد، أعطيها أناس يعملون فيه مشاريع، لا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذا أول شيء، ثم بقية أهل الزكاة إذا كانت الأموال مما يقوم عليها العمال ونحو ذلك. المهم أن مثلنا وحالتنا يعني كأوساط الناس، زكاتنا ننفع بها فقراءنا الذين نعرف، أي أيتام، أرامل، عجزة، مدينين أثقلتهم الديون، الغارمين، الغارم الذي أثقله الدين. أحسن الله عليك سألني، يقول: بعض الناس يجعل المهر المؤخر كيلوين من ذهب، يقول: فهل هذا فيه زكاة؟ كيلوين ذهب؟ نعم، ما شاء الله، هذا خير كثير، 2 كيلو من الذهب. على كل حال، إذا بلغ المال نصابا فعليه الزكاة، بغض النظر عن لماذا حبس وعن ماهيته، إذا كان ذهبا وفضة وما يقوم مقامها من الأوراق التي عندنا، فإذا بلغ نصابا فعليك أن تزكيه، سواء مهرا مؤجل أو ديون أو أمانات أو قروض أو عندك مكنوزة. لا تسأل، المال إذا تم الحول تزكيه، لا تقول أنا جمعته من أجل أبني بيت، من أجل زوج أولادي، من أجل أن أبني مسجد. ما دام المال في حوزتك فعليك أن تزكيه. ويقول آخر: ما حكم الزكاة، زكاة المال في عقار تحت الإنشاء ومر عليه الحول؟ العقار قلنا إذا كان معروض للبيع وللمضاربة فيه فإنه يقدر كل سنة سواء طالت المدة أو قصرت ويزكى. أما كونك تبني عمارة من أجل تستثمرها، هذه ما عليها شيء. إذا استثمرت إن شاء الله فما حصلت عليه منها تضمه إلى مالك وتزكيه سواء. أما مجرد أنك تبني عمارة من أجل أنك تستثمرها ما عليها شيء حتى تبدأ تستثمرها. يقول السائل: هل تجوز الصدقة من رجل عليه دين؟ تجوز صدقة من رجل عليه دين، يعني إنسان عنده مال وعليه دين، نقول إن حلت الزكاة وجبت الزكاة قبل حلول الدين إذا كان الدين مؤجل فإنك تزكي المال كله، وإذا وجب الدين حل الدين قبل وجوب الزكاة فعليك أن تؤدي الدين. ثم إن بقي شيء إذا جاء وقت الزكاة تزكيه إذا بقي نصاب. شوف الأول منهم، إن كان الدين حل أول أعطى أهل الغرماء حقوقهم، أهل الدين أعطهم ولا شيء عليك إلا فيما بقي. أما إذا وجبت الزكاة قبل حلول الدين فزكي المال كله، وإذا جاء إن شاء الله وفاء الدين الله يعينك على قضائه. فإن من أخذ ديون أموال الناس ويريد قضاءها قضى الله عنه. يقول الصدقة. نعم. يقول الصدقة. الصدقة. نعم. إيش فيها؟ يقول الصدقة من رجل عليه دين ليست الزكاة. أنا حبي يتصدق بشيء ينفعه ولا يضره للدين، هو الواجب أن تؤدي الدين أول، حقوق الناس مقدمة على كل شيء حتى على الحج والعمرة. إذا الذي عندك من المال أعطي الناس حقوقهم، فإن الجهاد يكفر كل شيء، الشهادة تكفر كل شيء إلا الديون، الدين حق الناس. لأن الدواوين يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيء وهو الشرك، وديوان لا يعبأ الله به وهو ما بينك وبين الله دون الشرك يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وديوان لا يترك الله منه شيء وهو حق الناس، سواء ديون مالية أو بدنية أو أي شيء. من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. أدي حقوق الناس ولا تتردد، لا تتصدق بشيء ينفع أهل الدين. أما إذا كان شيء تافه بسيط تعطي فقير ريال أو شبهه تقول أنا علي دين، هذا الريال ما هو بنافع أهل الدين، وإذا تصدقت به ينفعك. يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة لشخص أو لطالب علم لتحفيزه في طلب العلم الشرعي؟ نعم، إذا كان تعرف أنه سينفق هذا المال على طلب العلم الشرعي من أجل أن ينتفع وينفع الله به تساعده على ذلك، وتعرف أنه ما عنده ما ينفق به على نفسه، فهذا فقير وغارم لمصلحة نفسه، لأنه يريد أن يطلب العلم يتفرغ، فهذا نساعده نعطيه لأنه فقير، فقير ومتفرغ لطلب العلم. صلى الله عليه وسلم يقول أنه أجرى عملية جراحية ويستعمل رباط طبي واقي للركبتين، يقول: هل يصح استعماله عند الإحرام؟ إذا كان رباط يعني لفافة ما تضر، إذا كان لفافة ما تضر، أما إذا كان يلبسه وهو على صفة مخيط فهذا ما دام أنه محتاج إليه يفعله ويؤدي الفدية. إذا كان يلبسه يعني على صفة مخيط فإنه ما دام مضطر إليه يلبسه، ولكن يؤدي الفدية، والفدية إما ذبح شاة بمكة تصدق بها، أو يطعم 6 مساكين بمكة، أو يصوم 3 أيام. هذه الفدية لمثل هذا، مثل لو لبس مخيطا أو غطى رأسه أو شم طيبا أو قلم ظفرا أو قطع شعرا، كل هذه قطعة قماش تلف على الركبة فقط ما يضر، ما دام انه تلف ما تضر. يقول السائل: ما صحة الحديث الذي فيه من صلى 40 صلاة في مسجد هذا كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من العذاب، هل تكون 40 متصلة؟ 40 يوما. يقول 40 صلاة في مسجد لا هذا. لا 40 صلاة هذا الحديث متكلم فيه، وما أظنه ثابت، وعلى فرض ثبوته فإنه لا يخص الزوار أو غيرهم، فإن المقصود منه الحث على صلاة الجماعة، بمعنى أنها ما تفوته الجماعة 8 أيام متتابعة ولا فرض واحد، هذا على فرض صحة الحديث. لكن الذي أصح منه ولعله ثابت هو الذي ما تفوت صلاة ولا تكبيرة الإحرام ولا شيء 40 يوما، هذا هو الذي فيه الفضل العظيم في غفران الذنوب والعتق من النار وما ذكر مما يترتب عليه من الثواب. 40 يوم ما يفوتك فرض ولا تفوتك تكبيرة الإحرام، هذا حديث صحيح. أحسن الله عليك. سؤال يقول: ما حكم وسواء هذا في المسجد هذا أو في غيره، يعني 40 يوم يترتب عليه هذا الوقت في أي مسجد. أما الحديث الذي ذكرته الأول هذا يخص المسجد هذا لو صح. نعم، ما في شيء اسمه ضرورة، إذا فاتك ها خلاص انقطع. احنا نقول لابد 40 يوما متتابعة ما يفوتك فرض ولا تكبيرة الإحرام، في إقامتك في البلد حافظ على هذا الشيء. نعم. يقول السؤال: ما حكم أن استمنى في ليل رمضان، هل عليه كفارة؟ في ليل رمضان على كل حال معروف أنه هذا محرم، يسمونها العادة السرية، وهي تدخل في قوله تعالى: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وفي حديث: لعن الله ناكح يده، فعليه أن يتوب إلى ربه ويستغفره ولا يعود، وهذه العادة تضر حتى صحيا، الكفارة هو أن يتوب إلى ربه ويستغفره ويتوب إليه. جاءت 10 أسئلة في أداء العمرة عن الوالدين في أو كلاهما في يوم واحد ما شاء الله أو في سفرة واحدة. على كل حال العمرة المشروعة الصحيحة هي أن يسافر الإنسان من بلد ويمر بالميقات قاصدا بيت الله الحرام، وتكون عمرة لنفر واحد ما فيها تشريك. وأما تكرار العمرة في آن واحد في سفر واحد هذا ليس من السنة ولا من المشروع ولا من المفضل، ولم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه الكرام وهم قدوتنا. فمن كان عنده قدرة أن يتابع بين الحج والعمرة كما أمر عليه الصلاة والسلام فالمتابعة يكون في أسفار مختلفة، ليس متابعة في أيام متتابعة تجلس في مكة ورايح جاي مع الباص، وبعضهم بعض عنده نظام العمرة الأولى يحرق الجنب الأيمن، والعمرة الثانية الجنب الأيسر، والثالثة من القدام، والرابعة من الخلف، يعني يشرع من عنده. أحسن الله عليك. سألني يقول هل تقرأ دعاء الاستفتاح وسورة الفاتحة في صلاة النافلة كالتراويح؟ أما أول تسليمة أول ما نكبر فإنا نستفتح، نأتي بدعاء الاستفتاح، ثم لا يلزم أن نستفتح بكل ركعتين، يكفي أن نستفتح بالركعتين الأوليين. وأما قراءة الفاتحة فنعم قياسا على الفريضة، لكنها لا تبطل الصلاة لو لم تقرأها لأنك متنفل مع الإمام. أما الأفضل والأكمل لا شك أنك تقرأ الفاتحة. قل السائل تجوز الصلاة بين سواري المسجد في صلاة الجماعة؟ إذا لم يوجد زحام وليس هناك ضرورة فأقل ما يكون فيها الكراهة، لأنها تقطع الصف، والمفروض إكمال الصفوف وصلتها. وأما إذا كان هناك زحام شديد ولم يوجد إلا هذا فالضرورة لها حكم. البعض يأتي مبكر ويجلس بين السواري ثم يقول أن المسجد مزدحم. لا ليجلس يأتي مبكر وعندهم بإمكانه يأخذ مكان فهذا مخطئ على كل حال، وهذا أقل ما يكون فيه الكراهة. إذا لم نقل في بطلان صلاته فإن فيها الكراهة لأن الصف مقطوع. يقول السائل هل يجوز صلاة التهجد بعد صلاة الوتر؟ يجوز، لكن لا تعيد الوتر مرة ثانية. أما إذا كنت واثق أنك إن شاء الله ستصلي تهجد وتريد أن تحصل على الثواب كامل في الأول وفي الآخر، يعني بحيث أنك تنصرف مع الإمام ويكتب القيام ليلة، وتريد أن تتهجد وتحب أن يكون آخر صلاتك بالليل وترا، فالحمد لله إذا سلم الإمام من الوتر قم وأتي بركعة، لا تسلم، قم بركعة وتشهد سلم، تصير شفعا، تصير هنا أدركت الانصراف مع الإمام، ثم آخر الليل صل ما يسر الله لك ثم أوتر. يقول السائل ما هو الأفضل، أصلي صلاة الفريضة في مسجد قباء أم أصلي النافلة وأدرك الفريضة في المسجد النبوي؟ الصلاة خير من النوم، ما دام من الصلاة بألف صلاة فلا شك أن الصلاة الفريضة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل. وإذا حصلت على الفريضة في المسجد النبوي فتصلي التراويح أيضا، حتى تحصل على 1000 صلاة. الحديث عام إن شاء الله، الفرض والنفل، ما خصص الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما مسجد قباء تذهب له زيارة أي وقت، ليل أو نهار، على أن يكون وقت تصلى تجوز فيه الصلاة، ما تذهب بعد الفجر مباشرة وتصلي فيه وتخرج، لا، تجلس حتى تشرق الشمس، ولا تذهب إليه بعد العصر. نعم. يقول السائل: هل آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نزلت في آل بيت علي وفاطمة فقط؟ لا لا، تشمل أهل البيت كلهم، بس يمكن الرافضة هم الذين خصوا، يعني زعموا أنها خاصة بهم. لأهل البيت حتى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام من أهل بيته، وكل من آمن به من بني هاشم أو بني عبد المطلب، بني عبد مناف، الذين آمنوا به من أهل بيته من قرابته فإنه يشمله. يقول السؤال: ما هي الطاعات التي تمكننا من الوصول إلى مرتبة حب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من والدي وأمي والناس من والدي وأمي والناس أجمعين؟ هو أنك تطيعه طاعة تامة، تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، حتى يصير في نفسك أحب إليك من نفسك ومالك وأهلك والناس أجمعين، ولا يكون ذلك إلا إذا طعته طاعة صحيحة، يعني تطبق منهجه وتسير على سنته على سيرته، ما يكون على كيفك، الشيء اللي يعجبك تفعله والشيء اللي ما يعجبك تتركه، لا. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نسأل الله التوفيق والقبول، وأن يجعلنا ممن يحبهم ويحبونه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.